تفضيل شيخنا أمام الناس، يعني مثلا في المطار على سبيل المثال، في مكان عام، أن يقبل ابنة أخوه أو ابنة أخوه، كمان يعني لا، هذا ما ينبغي، لأنه هنا في مجال لفتح الظنون والشكوك. ما يدري الناس الذين يرون هذه الظاهرة أن هذه التي يقبلها هي محرم بالنسبة إليه. أو وضع يده مثلا على كتفه، أي شيء يريبه، فالرسول يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.